أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: متى ينتفي عن المرء الذي دخل في الإسلام بأنه حديث عهد بالكفر؟ يقول: متى ينتفي وصف المسلم الذي دخل حديثا في الإسلام بأنه حديث عهد بالكفر؟ ما فهمت السؤال. نعم.